يقول: ما حكم قول العمري كما في أبيات بعض الشعراء؟ وهل يعني ذلك القسم من نفس؟ لا، ليس بقسم، وإنما هو موطئ لقسم محذوف، اللام واقعة في جواب القسم وليست في القسم، موطئة لقسم محذوف، وثبتت عن عائشة وغيرها. نعم. إيه معروف معروف، شوف كلامه في كتاب منازل السائرين. وما في شك فيما يتعلق بين المرء وبين الله جل وعلا، هذا قد ينفع قصده إذا كان هذا مبلغه من العلم، وهذا ما أداه إلى اجتهاده، وهو من أهل الاجتهاد. المسألة من هم من يفصل بين الأصول والفروع، فلا يعذر أصلا في الأصول فيحكم عليه بالحكم الظاهر، ولا وأما الفروع فيعذر فيها المجتهد. هذا في النظر في ما تحتمله النصوص الشرعية. أما النظر في الأديان الذي قال بعضهم الجاحظ والعنبري وغيره أنه يجوز النظر في الأديان ويأخذ منها ما يؤديه إلى اجتهاده، يعني من شاء يهودي ولا نصراني ولا، وينجو بذلك، هذا كلام مردود بالإجماع. أما ما يتداوله أهل الإسلام في كتبهم وأداه اجتهاده إلى نصر هذا القول، مع أنه على خطر عظيم، لا سيما إذا كان بينه وبين ربه، هذا الله غفور رحيم، لكن مع ذلك إذا أدى ذلك إلى إضلال الناس وصنف كتاب أو قرر مسألة ودافع عنها وظل بها قوم، هذا على خطر عظيم، لأن عليه وزرها ووزر من عمل بها، صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: السنة ثلاثة أنواع كما تقدم: قول وفعل وإقرار بعد العلم والقدرة على الإنكار لو كان منكرا. يضاف إليها الوصف، وصف عليه الصلاة والسلام الخلقي والخلقي، وبعضهم زاد الهم، قول واضح كما كحديث إنما الأعمال بالنيات وأمثلته كثيرة جدا، والفعل كذلك، صلى عليه الصلاة والسلام والصحابة شاهدون وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والإقرار أقر من أكل الضب، وغير ذلك من المسائل التي فيها إقرار منه عليه الصلاة والسلام لمن فعل فعلا، هذا تشريع بالنسبة له. والوصف، وصف عليه الصلاة والسلام وشمائله أيضا فيها تشريع. بعضهم زاد الهم لأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله عليه الصلاة والسلام، وإقرار بعد العلم والقدرة على الإنكار لو كان منكرا، هذا ما يقال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يقر على باطل مهما كان الظرف، وممن يخاف وممن يخشى عليه الصلاة والسلام. يقال في حق أفراد الناس وأحادهم، مثلا بعض الناس يستدل مثلا على جواز العرضة أو الموسيقى العسكرية أو غيرها بأنها وجدت بحضرة الشيخ فلان، يستدلون بهذا يقول: هذا إقرار، وما دام الشيخ أسكت سكت فما فيه، هذا كلام ليس بصحيح، لا يوجد من إقراره تشريع إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وإقرار بعد العلم والقدرة على الإنكار لو كان منكرا، بعد العلم يعني في وقت التنزيل، في قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فإذا لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يعلم. ليس بإقرار، لكن مع ذلك ما أمر بأن يغير في هذه اللحظة، ما أمر أن يغير في هذا الوقت. نعم، أنكر بالكلام عليه الصلاة والسلام. نعم. فأما القول فلا إشكال فيه ولا تفصيل، وأما الفعل فيدخل تحته الكف عن الفعل لأنه فعل عند جماعة. وعند ترك، الترك هل هو فعل ولا ليس بفعل؟ يعني إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء والحاجة تستدعيه ولا مانع منه، هل يقال هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام؟ هو في الأصل ترك، لكن بعضهم يرى أن الفعل الترك فعل، يدخله في دائرة الفعل. لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. هم تركوا العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد وسموه عمل. لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، وسموا قعودهم وترك عمل. يستدل بهذا من يرى أن الترك فعل. معروف يبين لك الحين إن شاء الله. نعم. وعند كثير من الأصوليين أن الكف غير فعل، وعلى الجملة فلا بد من الكلام على كل واحد منهما. فالفعل منه عليه الصلاة والسلام دليل على مطلق الإذن فيه ما لم يدل دليل على غيره من قول أو قرينة حال أو غيرهما. والكلام هنا مذكور في الأصول، ولكن ما يدل دليل على غيره من اختصاصه به عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذا الفعل خلاف الأولى، وإن كان مأذونا فيه في الجملة لفعله عليه الصلاة والسلام فيفعل الشيء وإن كان خلاف الأولى لبيان الجواز. نعم. ولكن الذي يخص هذا الموضع أن الفعل منه أبلغ في باب التأسي والامتثال من القول المجرد، وهذا المعنى لأن الفعل يدرك بالمشاهدة والقول خبر، والأصل أنه ليس الخبر كالمعاينة. من هذه الحيثية قال أبلغ، ولذلك التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. لأنه تشرح للطلاب الصلاة بالكلام أو تصلي أمامهم، ولذلك ندب إلى صلاة النوافل في البيت ليتعلمها النساء والذراري الذين لا يأتون إلى المسجد فترسخ في قلوبهم، بخلاف ما لو ألقى عليهم درس في يدركون ما يدركون منه، لكن ليس الخبر كالمعاينة. ومع ذلك من جهة أخرى لا شك أن القول أقوى من الفعل، باعتبار أن القول له عمومه والفعل لا عموم له، لا عموم له. نعم. وهذا المعنى وإن كان محتاجا إلى بيان فقد ذكر ذلك في فصل البيان والإجمال وكتاب الاجتهاد من هذا الكتاب والحمد لله. وأيضا فإنه وإن دل الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الإذن فلا يخرج عن أنواعه، فمطلق الإذن يشمل الواجب والمندوب والمباح، ففعله عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن ذلك، فهو إما واجب أو مندوب أو مباح، وسواء علينا أكان ذلك في حلال في حال أم كان مطلقا. يعني إما واجب لأن واضب عليه واقترن بفعله ما يدل على الوجوب، مثل رميه بعد الزوال، مثلا كنا نتحين زوال الشمس، هذا فعل، لكنه مع ذلك يتحين وينتظر تحت حرارة الشمس ويحبس أصحابه فلا يرمون إلا بعد الزوال، وش معنى هذا؟ مع أنه ما جاء فيه نص، هذا دليل وجوب عند أهل العلم. نعم. فالمطلق كسائر المفعولات له، والذي في حال كتقريره للزاني إذا أقر عنده فبالغ في الاحتياط عليه حتى صرح له بلفظ الوطأ الصريح، ومثله في غير هذا المحل منهي عنه. نعم، منهي عن اللفظ الصريح، منهي عن اللفظ الصريح في الألفاظ القبيحة. يعني في حديث وفاة أبي طالب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يتحاشى أن ينسب ذلك إلى نفسه، لكن جاء ماعز فقال يا رسول الله إني زنيت، والرواة كلهم ينقلون بهذا اللفظ، ما قال واحد منهم إنه زنى، لأنه يحتاج فيه إلى الإقرار الصريح باللفظ الصريح. حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام في آخر المقال، يعني في آخر المحاولات معه، أن اكتهى لا يكني، مسألة إقامة حد، ما هو مسألة سهلة، إقامة حد، حد رجم. المقصود أنه إذا احتيج إلى التصريح بحيث لو كني عنه لالتبس الأمر لابد من التصريح، وإذا لم يحتج إليه فالأصل أن يكن عنه لفظ القبيح. نعم. ومثله في غير هذا المحل منهي عنه، فإنما جاز لمحل الضرورة، فيتقدر بقدرها بدليل النهي عن التفحش مطلقا. والقول هنا فعل، لأنه معنى تكليفي لا تعريفي، فالتعريفي هو المعدود في الأقوال، وهو الذي يؤتى به أمرا أو نهيا أو إخبارا بحكم شرعي، والتكليفي هو الذي لا يعرف بالحكم بنفسه، من حيث هو قول كما أن الفعل كذلك. وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه والممنوع، فتركه عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل، وهو إما مطلقا وإما في حال، فالمتروك مطلقا ظاهر، والمتروك في حال كتركه الشهادة لمن نحل بعض ولده دون بعض، فإنه قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا، قال فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور، وهذا ظاهر. وليس فيه الإذن للغير بأن يشهد، لكن مجرد تركه للشهادة دليل على أن هذا الفعل لا يجوز، وليس تركه وأمره أشهد على هذا غيري معناه أنه أمر له بأن يشهد وأمر لغيره بأن يشهد، لا. نعم. وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم، منها الكراهية طبعا، كما قال في الضب وقد امتنع من أكله إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة ولا حرج فيه. ومنها الترك هذا موجود عند الناس كلهم، بعض الأطعمة المأكولات والمشروبات المباحة تجد هذا ما يشرب اللبن، تجد هذا ما يأكل نوع من أنواع الطعام، وهذا مفتون بهذا النوع، وذاك وجوده وعدمه سواء، يتفاوتون الناس. لكن من يأنف ولا يستطيع أن يستسيغ هذا الطعام لا يجوز له أن يحرمه على الناس وهو حلال، لكن أيضا لا يجوز أن يلزم به، حتى ولا أبوه ولا أمه يلزمونه بما يكرهه طبعا. نعم. شو؟ لكنه أقر من أكله على مائدته وترك الأكل. العبرة بتركه عليه الصلاة والسلام. وعلل ذكر العلة أنه لم يكن بأرض قومه. نعم. ومنها الترك لحق الغير كما في تركه أكل الثوم والبصل لحق الملائكة، وهو ترك مباح لمعارضة حق الغير. نعم. ولذلك لما قيل له كما في صحيح مسلم أحرام هما، قال أن لا أحرم ما أحل الله، فالثوم والبصل ليس بمحرمين خلافا لابن حزم الذي يرى أنه محرم أكلهم. أنا لا أحرم ما أحل الله، لكن تركه الحق غيره، يمكن هو الآكل مستفيد، لسيما أنه قد يوصف علاج، لكن ماذا عن الغير الذي يتأذى بهذه الرائحة؟ نعم. ومنها الترك خوف الافتراض، لأنه كان يترك العمل وهو خشية أن يفرض على أمته فيشق عليه، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته. نعم. وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، كما ترك القيام في المسجد في رمضان بعد أن قام ليلتين أو ثلاث، ترك مع علمه بمكانهم ووجودهم في المسجد، ترك خشية أن تفرض عليه. نعم. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقال لما أعتم بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني وقتها الأفضل. نعم. ومنها الترك لما لا حرج في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل، كإعراضه عن سماع غناء الجاريتين في بيته، وفي الحديث لست من دد ولا دد مني. والدد اللهو وإن كان مما لا حرج فيه، فليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه، وقد مر الكلام فيه في كتاب الأحكام. ومنها ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل، فإن القسم لم يكن لازما لأزواجه في حقه، وهو معنى قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية عند جماعة من المفسرين. ومع ذلك يرون أنه لا يجب عليه القسم، ومع ذلك يقسم ويعدل بينهن عليه الصلاة والسلام. نعم. ومع ذلك فترك ما أبيح له من القسم إلى الذي هو أخلق بمكارم أخلاقه، وترك الانتصار ممن قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ونهى من أراد قتله، وترك قتل. نعم. هذا مستحق للقتل لأنه مرتد بهذا الكلام، لكن مع ذلك لما كان الأمر يخصه ومن حقه عليه الصلاة والسلام تركه. نعم. وترك قتل المرأة التي سمت له الشاه، ولم يعاقب غورث ابن الحارث إذ أراد الفتك به وقال من يمنعك مني الحديث. ومنها الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب، كما جاء في الحديث عن عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، وفي رواية لأسست البيت على قواعد إبراهيم. ومنع من قتل أهل النفاق وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن لم يمنعه ذلك من إقامة الحد على من استحقه، رجم ماعز هو من الدين والإيمان بالمنزلة المعروفة، ما قال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا فرض، إقامة الحدود فرض، ما تترك لمثل هذا الكلام، بينما الأمور العامة التي ليس فيها نص أو حد بعينه يمكن أن يتنازل عنها بمثل هذه الحجة. والناس مجبولون، لا سيما الناس من المخالفين ينتصرون لأمثال هؤلاء المنافقين، بينما أهل التحقيق والإيمان ما تجد من ينتصر لهم من هذه النوعيات. ولذلك إذا سجن من أهل العلم والدين والفضل ترك، ما فيه لا حقوق إنسان ولا شيء أبد. وإذا سجن منافق ولا شيء من هالليبراليين أو الإصلاحيين اللي يزعمون ذلك، قامت الدنيا ولا قعدت، كل له وارث. لأن لا يتحدث، إذا قتل المنافق تحدث الناس أن محمد يقتل أصحاب، رجم ما عز ما حد قال شيء. وإذا أخطأ أحد محسوب على أهل الخير ألصق هذا الخطأ بجميعهم، لأن لو يحصل خطأ في طالب علم أو عالم أو معلم حلقة أو طالب جاق، قال من يقول إن كلهم هكذا، هذا طبعهم وسمعنا هذا. والأصل في ذلك ما حصل مما اتهم به شهر بن حوشب من سرقة الخريطة. مش قال؟ قال لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، يعني كل القراء يبصرون مثلك. ما قال زلت من شخص إن ثبتت، لا، من يأمن القراء، كل القراء على هالنوع. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وكل هذه الوجوه قد ترجع إلى الأصل المتقدم، أما الأول فلم يكن في الحقيقة من هذا النمط، لأنه ليس بترك بإطلاق، كيف وقد أكل على مائدته عليه الصلاة والسلام. وأما الثاني فقد صار في حقه التناول ممنوعا أو مكروها لحق ذلك الغير، هذا في غير مقاربة المساجد، وأما مع مقاربتها والدخول فيها فهو عام فيه وفي الأمة، فلذلك نهى آكلها عن مقاربة المسجد، وهو راجع إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاربته. والنهي عنها لعلة مركبة من أمرين، لعلة مركبة من شقين. الأول التأذي، ناس يتأذى، الملائكة تتأذى بما يتأذى به المصلي كما جاء في الخبر. الأمر الثاني كون ذلك في المسجد، فلا يقربن مسجدنا، وأمر بإخراجه من المسجد. فإذا اجتمع الأمران منع من الأكل، إذا كان يصلي مع جماعة وفي المسجد هذا يمنع منه. لكن لو افترض أن يصلي بمفرده في المسجد لا يوجد من يتأذى به، أو يصلي جماعة خارج المسجد، ما يظهر وجه للمنع، لأن العلة مركبة من الأمرين. نعم. هي مطلق الأذية يا شيخ. ها؟ هي مطلق الأذية والمسجد، لا يقربن مسجدنا. اي نعم، لكن هو علل النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإني أناجي، إني أناجي من لك؟ الملائكة. هذا اللي أعلى. ها؟ والمنفرد هو في بيته يناجي، لكن لابد من اجتماع الأمرين. نعم. ولا قلنا لا يوكل مطلقا. نعم. لولا اجتماع العلتين أو شقي العلة كنا ما يوكل مطلقا، لابد أن يصلي. نعم. نعم. وأما الثالث فهو من الرفق المندوب إليه، فالترك هنالك مطلوب، وهو راجع إلى أصل الذرائع إذا كان تركا لما هو مطلوب خوفا مما هو أشد منه. فإذا رجع إلى النهي عن المأذون فيه خوفا من مآل لم يؤذن فيه، صار الترك هنا مطلوبا. وأما الرابع فقد تبين فيه رجوعه إلى المنهي عنه. وأما الخامس فوجه النهي المتوجه على الفعل حتى حصل الترك أن الرفيع المنصب مطالب بما يقتضي منصبه، بحيث يعد خلافه منهيا عنه وغير لائق به، وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر حسب ما جرت به العبارة عندهم في قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. لا شك أنه يتسامح من بعض الناس ما لا يتسامح من بعض الناس، يتفاوتون حتى في الصلاة مثلا في المسجد، إذا انصرف الإمام عن القبلة والتفت إلى المصلين، رأى شخصا في طرف الصف مدركا للصلاة كلها وآخر يقضي جميع الركعات، يمكن أن يتجه باللوم للذي في طرف الصف ويقول للثاني الحمد لله اللي جاء بك إلى المسجد؟ ناس يتفاوتون، فيلام هذا على ما لا يلام عليه ذاك، من باب قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. إنما يريدون في اعتبارهم لا في حقيقة الخطاب الشرعي، ولقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان بعد القسم على الزوجات وإقامة العدل على ما يليق به يعتذر إلى ربه ويقول اللهم هذا عملي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، يريد بذلك ميل القلب. هذا عمل ولا هذا قسمي؟ نعم. يريد بذلك ميل القلب إلى بعض الزوجات دون بعض، فإنه أمر لا يملك كسائر الأمور القلبية التي لا كسب للإنسان فيها أنفسها. قف على هذا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على بشير على مرحب.